السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الإسفرايني في المجلد 13 في أبواب الإيمان، صفحة رقم 107. الحديث رقم 6444. قال رحمه الله: باب بيان الخبر الموجب اليمين على المدعي مع الشاهد الواحد، والدليل على أنه يحلف أي مدع كان مع شاهده. حدثنا علي بن حرب الطائي وابو الأزهر والحسن معفان العامري قالوا حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا سيف بن سليمان المكي قال حدثنا قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. حدثنا ابن الجنيد الدقاق قال حدثنا الحميدي قال حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي حاول حدثنا الصغاني وأبو مية قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال عمرو بن دينار: إنما ذلك في الأموال. إلا الحميدي فإنه قال: قال عمرو في الحقوق. حدثنا محمد ابن مصعب الصوري وعمران ابن بكار الكلاعي وعلي بن عثمان النفيلي ويزيد بن عبد الصمد الدمشقي قالوا حدثنا محمد بن المبارك الصوري قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد. حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة حاول حدثنا ابن الجنيد قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سويد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد. حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة في إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا القعنبي حاول حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا ابن أبي أويس كلاهما قال حدثنا سليمان بن بلال عن سليمان بن صالح بإسناده مثله. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب حاول حدثنا سليمان بن سيف قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد. حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة عن سهيل بإسناده مع الشاهد. حدثنا عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة قال حدثنا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي. من هو هذا الأزرقي؟ أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي شيخ المصنف. له شهرة هو الأزرقي. بماذا اشتهر؟ هل يعرف الإجابة؟ الأزرقي الكتاب تاريخ مشهور. طيب تاريخ مكة. طيب هو أخبار مكة. طيب لكن بستأكد هل هو له أو لوالده؟ لحظات. صاحب أخبار مكة أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرق. ليس هذا، لا يبدو أنه قريب. صاحب مكة، صاحب أخبار مكة من شيوخ هذا. من شيوخ هذا، هذا الراوي أحمد بن محمد من شيوخه أبو الوليد، أبو الوليد الأزرقي اللي هو محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله. هذه فائدة لي قبلكم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي قال حدثنا الدراوردي عن ربيعة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال الدراوردي ثم أتيت سهيل فسألته فقال حدثني ربيعة عني نعم. قال الدراوردي ثم أتيت سهيلا فقال حدثني ربيعة عني عن أبي ثم ذكره لي. كيف تأتي هذه عني عن أبي؟ هل يوضح حالنا؟ الدراوردي الآن في الإسناد يروي عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه اللي هو أبو صالح السمان عن أبي هريرة. أبو صالح السمان معروف من أكثر الناس رواية من المكثرين عن أبي هريرة. هنا قال الدراوردي ثم أتيت سهيلا شيخه سهيل بن أبي صالح فسألته فقال حدثني ربيعة عني عن أبي ثم ذكره لي. نسي. اي نعم صحيح. وهذا يذكرون اهل العلم في باب من حدث ونسي. من حدث ونسي. وجمع فيه بعض المتاخرين جزء لطيف سماها تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. كلها بهذه الطريقة. حدث ثم ينسى. حدثني فلان عني. حدثنا الكابولي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا الدراوردي بمثل حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قضى باليمين مع الشاهد الواحد. حدثنا محمد بن علي النجار وابو الازهر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. حدثنا أبو أمية قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا شعيث ابن عبد الله ابن زبيب ابن ثعلبة قال حدثني أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل له شاهدا واحدا ويمينه. حدثني مسدد بن قطن قال حدثنا قتيبة حاون حدثنا الغزي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا إبراهيم بن أبي حية عن جعفر محمد عن أبي عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فأمرني باليمين مع الشاهد وقال إن يوم الأربعاء يوم نحس مستمر. نعم يقول الإسناد الحديث في هذا الإسناد ضعيف جدا. حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا ابن وهب عن مالك ويحيى بن أيوب عن جعفر محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد. حدثنا أبو أمية حدثنا أبو مية قال حدثنا يعقوب محمد قال حدثنا معن بن عيسى وعبد الله بن محمد عن عبد العزيز بن المطلب عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل عن سعيد بن سعد بن عبادة قال وجدت في كتب سعد بن عبادة أن عمارة بن حزم شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. حدثنا ابن جنيد قال حدثنا الحميدي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني ربيعة ابن أبي عبد الرحمن قال حدثني ابن لسعد بن عبادة أنه وجد في كتب سعد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. حدثنا أبو يوسف الفارسي قال حدثنا ابن أبي ويس قال حدثني أبي عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل ابن سعيد ابن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد في الحقوق. حدثنا إبراهيم مرزوق قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارد قال حدثنا جويرية ابن حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارد قال حدثنا جويرية ابن أسماء قال حدثني عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عن سرق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. يقول سرق ابن أسد وقيل غير ذلك في نسبه صحابي سكن مصر ثم الإسكندرية. سرق هكذا. حدثنا حمدان بن علي قال حدثنا مسدد قال حدثنا جويرية بمثله. حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب وهو ابن أبي حاتم الأسواني قال حدثنا محمد بن متوكل بن أبي السري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو ابن شعيب عن أبي عن جده يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقضي باليمين مع الشاهد الواحد. نعم جاء في الإسناد السابق قال في الحقوق. وأيضا تقدم من حديث عمرو بن دينار يعني في تعليقه بعض الحديث بعد الحديث أنه قال في الحقوق. نعم بن دينار إنما ذلك قال في الأموال. نعم وفي رواية الحميدي قال في الحقوق. هنا وإلا الشاهد حينما يطلب الشاهدين ما يكفي يمين واحد يعني يمين وشاهد ما يكفي إلا كما جاء في الحقوق في الأموال. هنا يعني في بعض الأحكام يشترط مثلا في القذف يشترط 4 شهود. لو جاء إنسان وحلف يكفي لا ما يكفي. بيان ذكر الخبر الذي يجعل الحل عليه حراما. لا بيان الخبر الذي يجعل الحل عليه حراما يمينا. حدثنا موسى بن سعيد الدنداني قال حدثنا ابو توبه قال حدثنا معاويه بن سلام عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا يعلى بن حكيم ان سعيد بن جبير اخبره سمع ابن عباس يقول اذا حرم الرجل امراته فهي يمين يكفرها يعني اذا قال هي علي حرام أو علي الحرام. وقال لهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فالتحريم يمين. دليل عليه ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن التحريم يمين؟ سورة كاملة. قول الله عز وجل يا أيها نعم لما تحرم ما أحل الله لك ثم قال الله قد جعل الله لكم تحلة أيمانكم سماها الله يمين جعل الله لكم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم أحسن قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم ففرض الله لكم يعني تحلة اليمين فسماها الله يمينا. باب إيجاب القرعة بين الاثنين وقعت اليمين بينهما في الشيء الذي ليس في يدي واحد منهما. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نحن الآخرون السابقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكره الاثنان على اليمين فاستحباها فأسهم بينهما. يقول في الأصل فاستحياهما والتصويب من صحيفة همام. طيب وكذلك من رواية البيهقي والبغوي الحديث من طريق السلم ومعنى فاستحباها أي أنهما أكره على اليمين في ابتداء الدعوة فلما عرف أنهما لا بد لهما منها أجاب إليها وهو المعبر عنه بالاستحباب ثم تنازع أيهما يبدأ فأرشد إلى القرعة. باب ما يجب في القسامة وفي الأيمان فيها، وأن القوم إذا قتل لهم قتيل لا يدرى من قتله. لا، هذه بلا القسامة. الآتي هذا هو تعريف القسامة بفتح القاف والسين، القسامة. وأن القوم إذا قتل لهم قتيل لا يدرى من قتله، فادعى أولياؤه دمه على قوم يبدأ أكبر ولي له فيدعيه، وعلى أنه يجب على الحاكم أن يبدأ فيعرض الأيمان على المدعين. نعم، قتل عندهم قتيل ولا يعرفون، لكنهم اتهموا أناسا بقتله، فيجب على أولئك القسم. 50 قسم يأتي إن شاء الله بيانها. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا القواريري ومحمد بن عبيد، المعنى واحد. قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة ابن مسعود وعبد الله ابن سهل انطلق قبل خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وابن عمه حويصة ومحيصة، اللي كان معه محيصة رضي الله عنه، فجاء أخو محيصة وأخوه وهو حويصة ومحيصة، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه عبد الرحمن بن سهل وهو أصغرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر، أو قال يبدأ الأكبر، فتكلم في أمر صاحبهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا أمر لم نشهد كيف نحن، يعني يقسمون 50 إن فلان هو الذي قتل هنا، فقالوا أمر لم نشهد كيف نحلف. قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. هم يحلفون، المتهمين يحلفون أيضا 50 يمين إنهم ما قتلوا. قالوا يا رسول الله قوم كفار. قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. قال سهل دخلت مربدا لهم يوما فركبتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها. رواه أبو النعمان عن حماد بن زيد بنحوه ولم يذكر برمته. حدثنا بحر، نعم، ذكر بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن بوشير بن يسار عن عبد الله بن سهل ابن زيد ومحي صاحب ابن مسعود بن زيد الأنصاري، ثم من بني حارثة خرج إلى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفرق لحاجتهما فقتل عبد الله بن سلف ووجد في شرابة مقتولا. يكون الشربة حوض يكون في أصل النخلة، فوجد في شربة مقتولا فدفنه صاحبه، ثم أقبل المدينة، فمشى أخو المقتول عبد الرحمن بن سلف ومحيصة وحويصة ابن مسعود، ذكر الحديث بطوله. حدثنا يونس بن عبد العال قال اخبرنا انس بن عياض عن يحيى بن سعيد قال اخبرني بشير بن يسار ان عبد الله بن سهل الانصاري ومحيصه خرج الى خيبر فتفرق في حاجتهما فقتل عبد الله بن سهل، وذكر الحديث الى قوله تقبل ايمان كفار، فزعموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله من عنده، يعني دفع ديه. قال سهل بن ابي حثمه لقد ركضتني فريضه من تلك الفرائض في مربد لنا. حدثنا أبو أمية الطرسوسي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أن حويصة ومحيصة وعبد الله بن سهل خرجوا إلى خيبر يمتارون منها، فلما قدموها تفرقوا لحوائجهم فجدوا عبد الله بن سهل مقتولا مطروحا في ساقية من سواقهم، فلما قدموا المدينة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الرحمن بن سهل فتكلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر، قال فسكت، فتكلم حويصة أو قال محيصة، فذكروا ذلك، فقال تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم قاتلكم أو صاحب. قالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر. قال فتبرئكم يهود 50 يمينا. قالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دفع ديته. حدثنا أبو أمية الطرسوسي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد قال أخبرنا يحيى عن بشير بن يسار عن سالم بن أبي حثمة ورافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حدثنا ميلحان قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال يحيى وحسبت قال عن رافع بن خديج أنهما قال خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيص ابن مسعود بن زيد حتى أتوا حتى إذا كان بخيبر تفرقا وذكر الحديث بطوله. حدثنا عمر بن شبه النميري قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد قال سمعت يحيى بن سعيد قال حدثني بشير بن يسار عن سالم بن أبي حثمة عن عبد الله بن سهل ومحيص ابن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا لحاجتهما فقلت لعبد الله بن سهل فقدم محيص فانطلق هو وعبد الرحمن أخو المقتول وحويص ابن مسعود حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن ليتكلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبر فتكلم محيصة وحويصة فذكروا له شأن عبد الله بن سهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحلفون 50 يمينا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم قالوا يا رسول الله لم نحضر ولم نشهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبرئكم يهود خيبر قالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم الكفار فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل من عنده فقال بشير بن يسار قال سلم أبي حثمة فلقد ركبتني فريضة من تلك الفرائض في مربد لنا. باب بيان الخبر الموجب البينة على المدعي في قصة القسامة والأيمان على المدعى عليهم وعلى رد اليمين على المدعي إذا لم يرضى بيمين المدعى عليه وأنه إذا لم يحلف بطل دعواه وبرئ المدعى عليه وبيان وجوب دية المقتول على الإمام إذا لم يدرى قاتله. حدثنا أحمد شيبان رملي ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد سمع بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال وجد عبد الله بن سهل قتيلا في قليب من قلوب خيبر فجاء أخوه عبد الرحمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما حويصة ومحيصة فذهب عبد الرحمن يتكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر فتكلم أحد عمي إما حويصة وإما محيصة فتكلم الأكبر منهما قال يا رسول الله إن وجدنا عبد الله قتيلا في قليب من قلوب خيبر فذكر عداوة اليهود لهم قال يحلف 50 من اليهود أنهم لم يقتلوه قالوا كيف نرضى بأيمانهم وهم مشركون قال فيقسم منكم 50 أنهم قتلوه قالوا نقسم على ما لم نرى فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. نعم يقول هنا في الحاشية يقول أخرجه مسلم في كتاب القسامة والمحاربين من طريق سفيان بن عيينة به دون سياق متن وإنما حال بلفظ المتن على حديث الليث وحماد بن زيد وبشر بن مفضل عن يحيى بن سعيد بقوله بنحو حديثهم وفي حديث الليث وحماد تقديم الأنصار في اليمين على اليهود وأما حديث بشر فلم يسق مسلم لفظه في حديث ابن عيينة الذي أخرجه أبو عوانة تقديم اليهود الحديث السابق كان طلب النبي صلى الله عليه وسلم من حويصة ومحيصة أن يحلفوا 50 يمينا فقالوا لم نرى فقال تبرئكم يهود 50 فقالوا كفار ما نقبل يمينه هنا في الرواية هذه تقديم اليهود قال وقد نعم وفي حديث ابن عيينة الذي أخرجه أبو عوانة تقديم اليهود وقد جزم أبو داود في السنن أن هذا وهم من ابن عيينة أما الشافعي رحمه الله فقد بيّن أن ابن عيينة كان لا يثبت في هذا الحديث فمرة يقدم الأنصار ومرة يقدم اليهود وربما حدث به بتقديم الأنصار ولم يشك. لا انظر كتاب الأم وغيره فيحمل صنيع الإمام مسلم بحالة روايته عن ابن عيينة على رواية الليث حماد على الرواية التي لم يشك فيه ابن عيينة قال وعلقه البخاري عن ابن عيينة. حدثنا أبو أمية الطرسوسي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار وقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قوم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا قالوا للذي وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلنا ولا علمنا قال فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله انطلقنا إلى خيبر وجدنا أحدنا قتيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر فقال لهم تأتون بالبينة على ما على من قتل قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون لكم قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة. باب ذكر الخبر الدال على أن القتيل إذا وجد بين ظهريني أعدائه طولبوا بديته، فإن حلفوا أنهم لم يقتلوه برئوا، فإن لم يرضى أولياء المقتول بأيمانهم حلفوا واستحقوا دية المقتول، فإن أبوا أن يحلفوا بطل دعواهم عليه، ووداه الإمام من عنده بمئة من الإبل دفعة واحدة، وأن الذي يحلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب أن مالك حدثه عن ابن أبي ليلى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن عن أبي ليلى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر في جهد أصابهم، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، فقال والله ما قتلناه، فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه عبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة يتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السن، فتكلم حويصة قبل ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم يعني يدفعوا الدية وإما أن يؤذنوا بحرب، فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتبوا إنا والله ما قتلناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا لا، قال أفتحلف لكم اليهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، قال سهل فلقد ركبتني منها ناقة، هذا يعني زيادة إثبات، زيادة إثبات أن هذه الإبل سيقت دية لعبد الله بن سهل رضي الله عنه اللي قتل. رواه مطرف عن مالك عن أبي ليلى ابن عبد الله عن سهل ابن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه. حدثنا جعفر بن نوح الأذني قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف يهوديا بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام. باب ذكر الخبر المبين أن القسامة كانت في الجاهلية فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ذكر الخبر المبين أن القسامة كانت في الجاهلية فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرها على ما كانت. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه بالجاهلية. قال العباس بن الوليد بن مزيد العذري قال حدثني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن سليمان بن يسار عن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إن القسامة كانت في الجاهلية فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. حدثنا أبو داود الحراني حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أيوب ابن خالد قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا الزهري بإسناده مثله سواء. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار أخبراه عن أناس من الأنصار أن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أناس من الأنصار في قتيل دعوه على اليهود بالقسامة. حدثنا يوسف المسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن أناس من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الصنعاني عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثنا ابن شهاب في القسامة للدم فقال: كانت القسامة في الجاهلية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود وبدأ بهم: أيحلف منكم 50؟ فأبوا. فقال الأنصار: أتحلفون؟ فقالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله. فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود لأنه وجد بين أظهرهم. نعم. لكن وضع الدية على اليهود الحديث الثابتة عند مسلم عند غيره، النبي صلى الله عليه وسلم وداه من عنده. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وداه من عنده. طيب، انتهى الكلام على أبواب القسامة، بقي أبواب في ما يتعلق بالمماليك. نعم، هذه إن شاء الله نرجعها في نرجعها في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.